مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأبنيت فلها على وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضيحا وعجائبا قد أحضرت تزخرفت وتزينت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دور، كيف المصر على الذنوب.